وجد امرأة بين مزادتين، وجد امرأة بين مزادتين أو بين سقيحتين من ماء، فسألها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت، يعني هذا الماء الذي ترونه في المزادتين ملأته منذ أمس مثل هذا الوقت، يعني مسيرة يوم وليلة بعدهم عن الماء. وإن قومنا لخلوف، يعني ينتظرونني، قد تخلفت عنهم لأجلب لهم الماء وهم ينتظرونني. فأمراها أن تسير معهما، فقالت إلى أين؟ فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الصابئ، يعني هذا الاسم الذي كان المشركون يدعون به النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد هل تقصدان الصابئة؟ فقال ذاك الذي تعنين. ما قال لها نعم، ما قال لها نعم. لماذا؟ لأنهما لو قال لها نعم أقراها على اللفظة، لكنهما قال ذاك الذي تعنين. فلما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل، فأنزلت عن بعيرها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمائها، فبدأوا يصبون بالماء من مائها على إناء، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وأمر الجيش أن يملأوا أزودتهم وما عندهم من أوعية، فملأوا وهي تنظر إلى ما يصنع بمائها، وإذا المزادتين لا ينقص منها شيء بل تزدادان امتلاء، حتى ملأ الجيش كله ما عندهم من أوعية. وكان من آخر ذلك أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من ماء لذاك الذي أصابته الجنابة، فقال أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. معنى هذا أن تيممه حين صلى الفجر كان مبيحا وليس رافعا، ولو كان رافعا ما عاد محدثا، وأصابته الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وتيمم وصلى إذا كان يكفيه، لكن الجنابة ما رفعت، التيمم استباح بها الصلاة فقط. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع لها من طعام القوم ما بين عجوة وسويقة ودقيقة وتمر ونحو ذلك، وجمعوا لها الطعام في ثوب، وحملوها على بعيرها، وأعطوا الثوب وجعلوه في حجرها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين أن ما رزقنا من مائك شيئا إلا أن الله سقانا، يعني ما أخذنا من مائك شيئا، مائك كما هو. فعادت إلى قومها وقد استبطأوها، فقالوا لها أين كنت؟ فذكرت لهم القصة، ثم قالت جئتكم من عندي أسحر القوم أسحر الناس بين هذا وذاك، وأشارت إلى السماء والأرض، أو أنه لرسول الله حقا. ثم كان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولهم من العرب، فلا يغيرون على الصرم الذي منه هذه المرأة، حتى قالت لهم يوما والله ما أرى هؤلاء القوم يتركوننا، فهل لكم في الرشد وأن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فآمنوا، تبعوها وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل الذي تيمم وصلى كان التيمم مبيحا للصلاة ولم يكن رافعا، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغتسل حين وجد الماء. على هذا القول، على أن التيمم مبيح وليس رافع، عليه جمهور أهل العلم، بل عامة أهل العلم كما قلنا، بل حكى الإجماع عليه طائفة من أهل العلم، وهو قول مالك أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولا يعرف لهذا القول مخالف إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والإمام الحافظ بن عبد البر يضعف نسبة هذا القول إلى أبي سلمة رحمه الله تعالى. ما القول الذي ينسب إلى أبي عبد الرحمن؟ أن التيمم رافع للحدث، بحيث أنه إن تيمم من الغسل، إن تيمم من الجنابة لا يلزمه الغسل وإن وجد الماء، لا يلزمه الغسل وإن وجد الماء. هذا قول يعزى إلى أبي عبد الرحمن، إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا أمر، لكن مع كوننا نقول أنه مبيح وليس برافع، اختلف الفقهاء هل يصلي بتيمم واحد صلاتين؟ فالجمهور أنه لا يصلي صلاتين بتيمم واحد، بل يتيمم لكل صلاة، بل يتيمم لكل صلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. بل إن بعضهم قال لا يصلي إن تيمم لفرض لا يصلي نفلا، وإن تيمم لنفل في الوقت لا يصلي فرضا، بمعنى أنه إن دخل وقت الظهر وتيمم لسنة الظهر مثلا لا يصلي به فرضا، لكن الجمهور على خلاف ذلك، أنه إن دخل الوقت وتيمم لصلاة فإنه يصلي تلك الصلاة وما شاء من النوافل قبلها أو بعدها. فهمتم؟ هذا عليه جمهور أهل العلم. إذا دخل وقت الظهر مثلا يتيمم لي في صلاة الظهر، يتيمم لصلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر انتهى، يصلي الظهر في وقت الظهر، يتيمم لصلاة الظهر ويصلي الظهر والسنن القبلية والسنن البعدية، وأيضا يصلي ما شاء من النوافل في الوقت. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان خالف في ذلك طائفة من أهل العلم فقالوا لو تيمم لنافلة لا يصلي بها فريضة وإن تيمم في الوقت، إن تيمم في الوقت. مسألة أخرى وهي إذا وجد الماء في الوقت قبل الصلاة فلا إشكال أنه يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر أو يغتسل إن كان عليه أكبر، لكن الخلاف فيما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، فيما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة تيمم ثم صلى وفي أثناء الصلاة رأى الماء، رأى رجلا يحمل ماء أمامه، أو أنه تذكر أن في الرحل ماء قد نسي، يعني تذكرت أن في السيارة في الخلف في الشنطة أنت وضعت إناء فيه ماء نسيته، إذن أنت وجدت الماء الآن أثناء الصلاة، هل تمضي في صلاتك أو تخرج من الصلاة؟ قولان لأهل العلم. فذهب مالك والشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى أنه يمضي في صلاته ولا يخرج من صلاته، لأنه قد فعل ما أمره الله به، والله عز وجل قد نهانا أن نبطل أعمالنا. وذهب أحمد رحمه الله تعالى وطائفة إلى أن الصلاة تبطل ويجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يستأنف صلاته، وأن يستأنف صلاته. والأقرب والله أعلم في ذلك ما ذهب إليه مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصلي إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بتيممه ذلك، أما إذا كبر ودخل في صلاته ثم وجد الماء أو تذكر فإنه يمضي في صلاته، لأنه حين دخل الصلاة فعل ما أمره الله عز وجل به، فعل ما أمره الله عز وجل به، والله أعلم. قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم كما قلنا قبل قليل، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذه مسألة أخرى، هل يجب عليه أن يبتغي الماء بحيث أنه يبحث كما يقول بعض أهل العلم رمية بسهم في كل موضع منه أو ميلا من كل جهة هو فيه؟ هذا قول ذكره أهل العلم، لكن الذي رجحه جماعة من العلماء أنه لا يلزمه ذلك إن غلب على ظنه وعلمه أن المكان الذي هو فيه لا ماء فيه، أن المكان الذي هو فيه لا ماء فيه، جئت التمست الماء فما وجدته عرفت أن هذا المكان ليس فيه بئر وليس فيه نبع وليس فيه ماء وليس فيه إنسان، هل يلزمك في كل صلاة أن تذهب وتبحث؟ نعم، قال به بعض أهل العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى، يقول لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، كلما حضرت صلاة ابتغى. والذي رجحه جماعة من أهل العلم أنه إذا غلب على ظنه لا يلتمس الماء، إذا علم أن هذا المكان لا ماء فيه، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في هذه القصة، قصة عائشة وعقدها، هم نزلوا في مكان ليس معهم ماء وليسوا على ماء، علموا أن المكان لا ماء فيه، فلما أصبحوا هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا الماء؟ هل أرسل جماعة في كل ناحية يبحثون عن الماء؟ ما ورد هذا، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في كل ناحية من النواحي الأربعة جماعة من الجيش يبحثون عن الماء. قال وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. أحب إلي من باب الاستحباب لأنه أتى بالأصل. الأصل ما هو؟ الوضوء. والتيمم بدل عنه، التيمم بدل عنه، ولذلك استحبابا لو صلى المتوضئ لكان أحسن، لأنه أتى بالأصل وذاك أتى بالبدل. لكنه لو صلى المتيمم صحة الصلاة أو لا؟ صحة الصلاة، لا فرق. لماذا؟ لأن كل واحد منهما أطاع الله عز وجل، كل واحد منهما فعل ما أمره الله به. الله عز وجل أمر الواجد للماء أن يتوضأ، وأمر الذي ما وجد الماء أن يتيمم، فهذا الذي تيمم أطاع الله أو لا؟ أطاع الله. وذاك الذي توضأ أطاع الله. الله عز وجل قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا الذي توضأ أطاع الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل في حال من لم يجد الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذا الذي تيمم أطاع الله حين قال له فتيمموا. إذن هذا أطاع الله وهذا أطاع الله، وليس صلاة المتوضئ بأفضل من صلاة المتيمم، كلاهما في صلاتهما سواء في مسألة الطهارة، لأن هذا صلى بطهارة قد أمر بها وهذا صلى بطهارة قد أمر بها. هناك مسألة نسيت أن أتكلم فيها، وهي هل التيمم للطهارتين أو لا؟ جماهير أهل العلم على أنها للطهارتين، بل انعقد الإجماع بعد خلاف خفيف كان قد ظهر في أول الأمر سنبينه. إذن عامة أهل العلم على أن التيمم مشروع من الحدثين الأصغر والأكبر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا في حق الحدث الأصغر، في حق من كان عليه حدث أصغر، صحيح؟ وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ماذا قال؟ نعم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا يعني اغتسلوا. هذا في حق من كان عليه حدث أكبر. إذن بين من كان عليه حدث أصغر وبين من كان عليه حدث أكبر. قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر العطف على كلا الحالتين، على الأصغر والأكبر، فعلم من هذا أن التيمم من الأصغر والأكبر، وهذا عليه عامة أهل العلم، ولا نعرف في هذا خلافا إلا ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري. ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أنه لا يتيمم إلا من الحدث الأصغر، وأن من أصابته جنابة فإنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء. سئل رضي الله عنه فقال لا، حتى يغتسل، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهر، كنتم جنبا فاطهروا، والطهارة تكون بالماء. فقال له عمار أتذكر يا أمير المؤمنين أن كنت أنا وأنت في سفر، وذكر القصة التي تعرفونها. فما تذكر عمر وقال اتق الله يا عمار، انظر ما تحدث به. قال إن شئت يا أمير المؤمنين بما جعل الله لك علي من طاعة أن لا أحدث بهذا، إن شئت ما حدثت به. قال لا، بل نوليك ما توليت، يعني نحملك ما تتحمل. فكان عمر رضي الله عنه ما يرى التيمم من الحدث الأكبر. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري في المناظرة التي وقعت بينه وبين أبي موسى رضي الله تعالى عنهما في مسألة التيمم من الغسل، إذ أن عبد الله بن مسعود كان لا يرى التيمم، فاحتج عليه أبو موسى بقصة عمار، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ألم ترى أن عمر لم يقنع بقولي عمار، ألم ترى أن عمر لم يقنع بقولي عمار، يعني ما تذكر. فلا نعرف في هذه المسألة خلافا إلا ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما غيرهما فالجميع متفقون على أن التيمم يشرع في في الحدثين الأصغر والأكبر. هذا يقول هل يشرع أن يمس القرآن في حال التيمم أو التيمم يشرع في الصلاة فقط؟ في كل ما يشرع له الوضوء يشرع له التيمم، يعني إن كان الإنسان جنوبا لا يقرأ القرآن إلا إذا اغتسل، إذا تيمم يقرأ القرآن، لا يمس المصحف إلا إذا توضأ، إذا تيمم يمس المصحف، يمس المصحف ويقرأ القرآن، فهمتم؟ ويطوف بالبيت، على خلاف في مسألة التيمم في الحضر لغير المريض، ستأتي معنا ولعلنا نذكرها. ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول عامتهم، إلى أن الإنسان يتيمم في الحضر إذا عدم الماء وخاف خروج الوقت، وخاف خروج الوقت، وهو قول مالك والشافعي وقول عن أحمد رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى التيمم في الحضر لفقد الماء، إنما للعجز عن الاستعمال كمرض ونحوه، إذا كان إنسان مريضا أو أسيرا مقيدا لا يستطيع أن يجلب الماء وليس عنده من يجلب له الماء، أما لفقد الماء لا يرى التيمم في الحضر. فإذا قلنا بقول الجمهور بأنه يتيمم في الحضر حتى الطواف، حتى الطواف إذا عدم الماء، وهذا لا يتصور في مكة مع وجود زمزم مثلا، لكن لو تصور هذا نقول، فهمتم؟ إذن يشرع له أن يتيمم إذا أراد أن يمس المصحف ويقرأ القرآن ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذا بيناه، قلنا بأن هذا قول الجمهور، وخالف في ذلك أحمد رحمه الله تعالى، قلنا لكم هذا قبل قليل تذكرون. نعم، ولكنه يتوضأ لما يستقبل من الصلاة، لأن التيمم ذلك لم يكن رافعا للحدث، إنما كان مبيحا كما قلنا، وهو قول عامة الفقهاء. قال يحيى قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. بأطهر منه ليس معناها أنه قد رفع حدثه وبين أنه يتوضأ، لكنه يعني أتى بالصلاة كما أمره الله عز وجل بطهارة كاملة، ليس صلاة الذي توضأ بأفضل من صلاة المتيمم، لأن كل واحد منهما قد امتثل أمر الله عز وجل، قد امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. يقول: فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل. أما إذا دخل في الصلاة العبادة صار متلبسا هو بها، فلا ينقضها حتى ينهيها. قال مالك: في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل، رأيتم؟ يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، يعني في المكان الذي كان هو معذورا فيه، إما لفقد الماء أو لعجزه عن الاستعمال. وعند مالك رحمه الله تعالى وعند المالكية أن أخف ضرر يغلب على ظن الإنسان أنه يضره استعمال الماء جاز له أن يتيمم. ولذلك نجد يعني بعض المالكية لو كان فيه مرض خفيف كالزكام ويغلب على ظنه أن استعمال الماء يزيده زكاما يتيمم. عند مالك رحمه الله تعالى أن أقل ما يغلب على ظنه أنه يضره استعمال الماء من مرض يجوز له أن يتيمم فيه، أن يتيمم في حاله. قال: العمل في التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر، ونافع هو مولاه كما تعلمون، والمولى ما المقصود به يا إخوان؟